الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة عن طبيعة الإنسان الكنود الذي يتعرف على الله في الشدة ثم يجحد ربه ويجحد نعمه في الرخاء. إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، لأن الله يعلم أنني أهل لهذا العطاء وأنه مستحق له بجدارة لخصوصية خير عندي، وما درى المسكين أنها فتنة، أنها ابتلاء، أنها اختبار ليبلوه ربه أيشكر أم يكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم جل جلاله. الأصل تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الأصل أن لله على عباده عبودية في السراء وفي الضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. أما هؤلاء الذين إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء مفتونون مخذولون. يقول الله جل جلاله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سورة يونس. أو قول الله جل جلاله في سورة فصلت: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هذه الآيات الكريمات إنما هي كقول الله جل جلاله في هذه الآية سورة الزمر: فإذا مس الإنسان ضر دعانا. لأنه تقطعت الأسباب وسقطت العلائق والأغيار ولم يبق إلا باب واحد هو باب الله جل جلاله، فيلجأ إليه البر والفاجر والصالح والطالح. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختال كفور. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم. سبحان الله، كما قال قارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يبقى قول الله جل جلاله: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي إذا أصابه بؤس أو أصابته شدة دعانا مستغيثا بنا من جهة ما أصابه من الضر، ثم إذا كشفنا عنه ضره وخولناه نعمة منا، إذا أعطيناه فرجا ومخرجا بأن أبدلناه بالضر رخاء وسعة وبالسقم صحة وعافية يقول إنما أعطيت هذا الذي أعطيت من الرخاء والسعة في المعيشة والصحة في البدن والعافية على علم عندي، أي على علم من الله بأني لذلك أهل لشرفي ولرضاه عن عملي. ثم قال بل هي فتنة، فتنة اختبار ابتلاء، الله جل وعلا يبتلي عباده بالعسر واليسر وبالخير والشر فتنة، بل هي فتنة أي أعطيناهم تلك النعمة من بعد الضر الذي كانوا فيه فتنة لهم، بلاء ابتليناهم به، اختبارا اختبرناهم به، ولكن أكثرهم لجهلهم ولسوء رأيهم لا يعلمون لأي سبب أعطوا ذلك. نعم قد قالها الذين من قبلهم، هذه المقولة التي يزعم أصحابها أن كشف الضر عنهم إنما كان لاستحقاقهم لذلك ولجدارتهم به بسبب إحسانهم وصالح أعمالهم وسلامة صدورهم وقلوبهم إلى آخر دعواهم، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لا صح قولهم ولا منعهم جمعهم ولا ما كانوا يكسبون. نعم قد قالها الذين من قبلهم أي من قبل مشركي قريش من الأمم الخالية، قالوها لرسلهم تكذيبا لهم واستهزاء بهم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، لم تغن عنهم هذه المقولة حين جاءهم بأس الله جل وعلا على تكذيبهم لرسله واستهزائهم بهم، ما كانوا يكسبونه من الأعمال من عبادتهم للأوثان لم تنفعهم خدمتهم إياها، لم تشفع لهم آلهتهم المزعومة عند الله حينئذ، ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشياطين الأنداد الأوثان تخذل أصحابها، لا تنفعهم، لا تغن عنهم من الله من شيء، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فأصابهم سيئات ما كسبوا، فأصابهم أي أصاب الأمم الماضية شؤم أعمالهم ومغبة تكذيبهم وفجورهم وإبائهم ومخالفتهم عن أمر الله جل جلاله، كما قال مخبرا عن قارون عندما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، كما قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فأصابهم سيئات ما كسبوا، هذا بالنسبة للأمم الماضية. ثم قال تعالى والذين ظلموا من هؤلاء من قومك يا محمد، الذين كفروا بك من قومك وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقولة سيصيبهم أيضا وبال وسيئات ما كسبوا كما أصاب الذين من قبلهم عندما قالوا ذلك، وما هم بمعجزين، لا يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم، بل تصيبهم سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فعل ذلك بهم وأحل بهم، وقد فعل الله ذلك بكفار مكة ومشركيها الذين ظلوا على كفرهم وشركهم، فأحل بهم خزيه في عاجل الدنيا، فقتلهم بالسيف يوم بدر، وللآخرة أدهى وأمر، وللآخرة أدهى وأمر. نعم، قد قالها الذين من قبلهم أي من الأمم الماضية، والذين ظلموا من هؤلاء أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن من أعتى الأمم على ربها قوم عاد، استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأصابهم ما أصابهم من بأس الله جل وعلا، عندما أظلتهم سحابة سوداء قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. وفي القرآن وإنها لبسبيل مقيم، عندما تحدث عن إهلاك قوم لوط وقال وما هي من الظالمين ببعيد، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. زعمت سقيمة أن ستغلب ربها، فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب. نعم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إخوتي وأخواتي، أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر، على أمل اللقاء بكم في لقاء قريب قادم. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.